ما حكم السفر الى البلاد الاسلاميه التي يكثر فيها الاختلاط بين الرجال والنساء؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. السفر لا يجوز الكفر، لان فيه من السفر العظيم لا يحصى، لا يجوز السفر الى بلاد المسلمين، وقد نص العلماء على ذلك. الرسول يقول عليه الصلاه والسلام: انا بريء منكم المسلم وكل بلاد المسلمين، لا ترى انا رحمة السفر الى بلاد المسلمين، فيه خطر عظيم. اللهم الا الضربه القصوى الى جمال عند الضروره، لا جاهل الا الضروره مع الحذر والبعد عن اسباب الشر، او داعي الى الله لاهل العلم يدعو الى الله ويعلم الناس الخير ومن اهل العلم والبصيره ومن لا يخاف مثله، لا باس. يعرف دينه ويظهر دينه ويكفر.